نفتح المجال للسؤال. نعم تفضل. ها هم من شلون؟ اي نعم. هذا شوف، هذا مما يدلك على ان الحكم معلق بالمسح. هذا يؤيد يعني من كلام الفقهاء، هذا من كلام الفقهاء يؤيد القول بان الطهارة بان المدة تبدا من المسح. نعم. اي وهنا علق الحكم بالمسح. صح. شوف دائما القول الراجح دائما يكون مضطردا. اذا رايت القول يتناقض هذا دليل على ضعفه، تناقض القول وعدم اضطراده دليل على ضعفه. ولهذا الله عز وجل يقول ولو كان من عندي غير الله ها لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله يكتب. طيب نسأل الآن عشان نعطيكم الجوائز. مستعدون؟ طيب تقدم لنا في أول باب المسح على الخفين، قلنا إن العلماء ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد لسببين. نعم اقتوات الحديث. طيب وأيضا حتى كملت، البدع الرافضة خالفوا أهل السنة في ذلك من كم وجه؟ نعم أحسنت. أنهم ينتهون بتطهير القدم إلى العظم الناتئ أعلى ظهر القدم ويقول إنه الكعب. أحسنت. وش اسمك؟ يا تفضل. وإياك شكراً لك. تبي جائزة؟ ها؟ طيب أيضاً من الشروط ذكرنا، هل يصح أن يلبس الخف؟ نعم. هل يصح أن يلبس الخف بعد تطهيره أو يشترط أن يطهر القدمين معا؟ ذكرنا أن هذه مبنية أولا على حديث وعلى قاعدة. نعم. المشهور من المذهب أنه لا بد أن يلبسهما بعد تطهير القدمين معا. أصبر أنت، لا تسأل أنت. طيب وفي المسألة قول ثاني أنه يجوز أن يلبس بعد تطهير كل قدم على حدة. هذا ينبني على قاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد، أن هذا هل هو فراغ أو فراغ؟ وش اللي يعدنا الجميع؟ ما هو؟ هل هو من باب توزيع المفرد على المفرد؟ حين أنتم اشتركتوا بالأبدأ، هل من باب توزيع المفرد على المفرد أو من باب توزيع الجملة على الجملة؟ طيب إذا قلنا أنه من باب توزيع الجملة على الجملة، يلا عشان نعطيك الجائزة. طيب ماذا يصنع لو قدر أنه توضأ ولبس اليمنى ثم توضأ ولبس اليسرى حتى يصحح؟ يخلع اليمنى ليش؟ حتى يكون بعد استكمال الطهارة. تفضل تعال خذ. اسمك؟ محمد. ليش؟ سميدة. وياك شكرا. سؤالي شيخنا نفسه يجوز قول انه يجوز في قول ثاني انه هذا من باب توزيع المفرد على المفرد. قلنا لكم ان ابن رجب رحمه الله ذكر هذا. ها من اللغة هي لها نظائر. طيب أيضا من ما مر بنا من المسائل أنه إذا أحدث إذا تغيرت حال اللابس من سفر أو إقامة، ذكرنا ثلاث حالات، يلا جيب عشان تأخذ جائزة. إذا تغيرت حال اللابس من إقامة أو سفر، أي ذكرنا ثلاث حالات، أي أن يسافر قبل الحدث. إيش ما هي مشكلة؟ إجماع، أحسنت. يعني عندك اصطلاح ما في مشكلة إجماع. نعم. وقبل المسح. لا، احنا قلنا أيضا هذه أيضا يمسح مسح مسافر، قال الموفق لا نعلم فيه خلافا. أي طيب. والثالثة بعد حدث والمسح. اي فالمذهب يمسح مسح مقيم، والقول الثاني يمسح مسح مسافر. احسنت. اسمك؟ ها عليك العوفي، ما شاء الله زادك الله من فضل. تعرف مكتبهم؟ تعرف مكتب المؤسسة؟ أي عند الراجع هناك برضه. زين. بقي واحد. بس خلينا نشوف يشترط على المشهور المذهب في المسح على العمامة خمر النساء شروط. ما شرط المسح على العمامة وخمر النساء؟ ما أخذت جائزة؟ يلا. محنكة، إيش معنى محنكة؟ أي محنكة تحت الحنك أو ذات ذؤابة. طيب والنساء أن تكون مدارة تحت حلوقهن. طيب القول الثاني ذكرنا أنه لا يشترط. نحن قلنا لا يشترط بناء على ماذا؟ على قاعدة، وهي أن ما ورد مطلقا في النصوص الشرعية يجب إبقاؤه على إطلاق. يعني كل إنسان يقول يشترط أو لابد، نقول بدل لا يشترط أو لابد هات الدليل. الأصل إطلاق ما أطلقه الله ورسوله. نعم. اسمك؟ محمد شيقة. ما شاء الله. محمد ابن ما شاء الله. الشيخ رضوان. المشيقة تستاهل. يستاهل. طيب شوف في أسئلة. يقول هذا، يقول في سورة النمل قال تعالى قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، كان من مقامك بالفتح مع أنه فعل رباعي، لا مقبل رباعي، هذا ثلاثي. قبل أن تقوم قام إيش من القيام. نعم أحسنت. إذا كان في إحدى قدميه جبيرة والأخرى خف، لكل حكمه، لكل حكمه، لأنه لبس الخف لغرض. لكن هل يجوز أن يمسح على، هل يجوز أن يلبس خفا واحدا فقط؟ يعني لو فرض مثلا أنه قال أنا ألبس شراب في واحد من القدمين دون الأخرى، فهل يجوز أن يمسح؟ نقول هنا إن كان هناك غرض صحيح لا بأس. لو قدر أن إحدى قدميه فيها قروح أو هذا وتحتاج إلى هواء، والأخرى يدفي أن يدفئها فلا بأس. أما إذا كان لغير غرض صحيح فلا يصح، لأنه لا يمكن أن يجتمع في العضو الواحد طهارة مسح وطهارة من غير سبب. وأيضا هذا في الواقع ينهى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي الرجل في النعل الواحدة، يعني لو قدر انك تمشي انك تمشي بنعال وانقطعت نعله من نعالك، ينهى انك تمشي، يعني نهي كراهه، ينهى انك تمشي بنعل واحده وتمسك الاخرى. قال العلماء: ولو لاصلاح اخرى، لان هذا اولا يدل على خفه العقل وقله العقل، وايضا هذا فيه ظلم لاحدى القدمين، فهذا يعتبر مثله. نعم، نشوف الله. يقول: توضأ ولبس الخف فوجد فيها قطع، قطعة حل، مش قطعة، والله ما أدري هذا، يا أخي الخطوط مشكلة الآن، الطلاب خطوطهم رديئة في الغالب الأعم، مش السبب؟ السبب اعتمادهم على الأجهزة في الكتابة الآن، شيخنا اعتماد على الأجهزة في الكتابة من ضريبته ضعف الخط. كل الآن كل شيء إنسان بيكتب بالكمبيوتر بهكذا، يندر تجي واحد يكتب مثل الخطاب أنه يكتبه بقلمه، فلذلك ضعف الخط. يقول: ما حكم لبس الشراب الذي دون الكعب؟ هذا ينبعي عن خلافه، قلنا القول الراجح أن ما دون الكعب لا يمسح عليه. يقول: إذا مسح وأراد الصلاة ثم شك بأن الخف لحقه نجاسة فهل يخلع؟ نقول أصل طهارة، إذا شك مثل هل أصابته نجاسة أو تصيب نجاسة فالأصل هو الطهارة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما كان مع رجل من أصحابه مر فأصابهم ماء من ميزاب، أصابه ماء من ميزاب، فقال الذي معه: ما هذا الماء يا صاحب الميزاب؟ وش الماء هذا؟ نجس طاهر؟ فقال: لا تخبرنا يا صاحب الميزاب. ولذلك التغافل عن مثل هذه الأمور هذه هو الخير، لأن كون الإنسان في مثل هذه الأمور يدقق ويحرص قد تكون مجلبة للوساوس، قد تكون مجلبة للوساوس، فيستند ويعتمد بعد الله عز وجل على أن الأصل هو الطهارة. نعم، تفضل. أي نعم، أحسنت. يقول: ما نقله صاحب الإنصاف عن شيخ الإسلام رحمه الله من جواز المسح على الخف الذي إيش دون الكعب، وما نقل عنه أنه يقول إنما ما لا يستر الكعب لا يجوز المسح عليه بالاتفاق. يقول له قولان في المسألة، يقول له قولان، يعني كثيرا من العلماء مثل شيخ الإسلام، الإمام أحمد رحمه الله قد ينقل عنه في المسألة سبعة أقوال، كله سبع أقوال في المسألة. ومن أشهر المسائل التي يعني له فيها نقول مسألة إذا تراءوا هلال رمضان ولم يرى الهلال لغيم أو قتر، يعني لو مثل الليلة الناس مثلا تراءوا الهلال ولم يروه بسبب غيم أو قتر، ما الحكم؟ الإمام أحمد عنه خمس روايات في مذهبه، سبعة أقوال، خمس منها روايات: يجب الصوم، يحرم الصوم، يكره الصوم، يباح الصوم، يسن الصوم، خمس روايات وقولان وجهان لأصحابه. الوجه الأول أن الناس تبع للإمام، إن صام صام وإن أفطر أفطروا، يعني ننظر مثلا في وقتنا الملك ماذا؟ إن صام الملك صمنا، ما صام لا نصوم. القول السابع أنه يعمل بعادة غالبة، يعني ينظر الشهر اللي لو قدرنا أن الشهر اللي قبل 29 والشهر اللي قبل 29 ما يتوالى النقص في أكثر من شهرين، فنقول هذا الشهر نعمل به تاما. فكثير الأقوال على العلماء، وسبب ذلك رجوعه للحق رحمه الله، لأنه في زمنه كما تعلم أن الحديث لم يقيد، فيرى يبلغه حديث فيقول بمقتضاه، ثم يبلغه حديث آخر أصح منه أو فيه بيان للأول فيقول بمقتضاه. اتفاق، لا، الفرق بين الاتفاق والإجماع، الاتفاق يعني العلماء أو عامتهم، وإذا قال إجماع لا. ولذلك أيضا في الإجماع من أحسن من ينقل الإجماع من العلماء الموفق ابن قدامة رحمه الله، ابن المنذر رحمه الله، عنده تساهل. الموفق تجد أنه إذا لم يكن في المسألة خلاف لكن لم يطلع على إجماع يقول لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. وهذا ما يقدح لو علمت أن فيه خلافا. لماذا؟ لأنه نفى علمه، يعني في مسألة من المسألة يقول لا أعلم فيه خلافا، تأتي أن تقول أنا وجدت خلاف، يقولك أنا نفيت علمي، ما قلت بالإجماع، نفيت علمي. ونفي العلم فرق، فالإنسان يحيط بنفسه ولا يحيط بغيره. ولذلك في كتاب القضاء في الشهادات، في الشهادات والأيمان، قالوا إن الإنسان إذا حلف، إذا حلف على شيء، إن حلف على فعل نفسه يحلف على البت القطع، وإن حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم. فمثلا يقولك هل فعلت كذا؟ تقول والله لم أفعل كذا. طيب يقولك هل فعل ابنك كذا؟ تقول والله لا أعلم أنه فعل كذا، لأنه قد يكون فعل وأنت ما تدري. فحلفك على فعل نفسك تحلف على البت والقطع لأنك تحيط بأمرك، لكن تقول زيد بن النار هل إمام مسجدكم مثلا فعل كذا، قرأ مرة كذا كذا، وأنت ما تدري، والله لا أعلم أنه فعل ذلك، لا أعلم، فتنفي العلم. نعم تفضل. ينزع الآخر، لا ينزع الآخر، هذا من المثلة، ينزع الآخر ويتوضأ. لا ما يشترط المس، ما يشترط له نية. إذا وصل إلى موضع القدم الأصل أنه يمسح ما دامت الخف موجودة، ولو نزع غسل ما في بأس. يعني ما نقول إذا كان الإنسان لابس خف يشترط أن ينوي المسح، لا ليس شرطا. نعم لا ما يقدم على الدليل. أي عمل أهل المدينة أقول ليس حجة إذا خالف النص، نص الكتاب والسنة. بل حتى الصحابة رضي الله عنهم إنما يكون قولهم حجة، قول الصحابي حجة بشرطين: أن لا يخالف نصا، ولا يخالف صحابيا آخر. ثم أيضا الصحابة، ليس كل الصحابة يحتج بأقوالهم. قسم العلماء رحمهم الله الصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من شهد الشارع أن قوله حجة، كالخلفاء الراشدين، ها، كأبي بكر وعمر وبقية الخلفاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. القسم الثاني من لم ينص الشارع على أنه قوله حجة، لكن عرف بالفقه في الدين، كابن عمر وابن عباس بن مسعود، معاذ بن جبل إلى غيره، فهؤلاء يحتجوا بأقوالهم. القسم الثالث من سوى ذلك، كأعرابي جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تثبت له الصحبة لكن لا يحتج بقوله. ومتى قلنا بأن قول الصحابي حجة؟ فإن قوله حجة بشرطين: الشرط الأول أن لا يخالف نصا ولا صحابي آخر. إن خالف نصا فالرجوع إلى النص ما ينظر. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وإذا خالفه صحابي آخر ننظر المرجح، ننظر المرجح. نعم القول الراجع أن الإنسان المسافر من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع يترخص برخص السفر، لو يأخذ شهرين مسافر. لا يجوز المسح، يجوز المسح على الخف حتى لو كان شفاف. لا تحسب تحسب مدة الثاني تبع الأول. يعني لو لبس خفا على خف يمسح الفوقاني، لكن ابتداء المدة من مدة التحتاني. لأنه ما يترخص برخص السفر. أي بس لا، رخص السفر المسح، المسح يوم وليلة ما يختص بالمسافر. أيه يا مسلم؟ نعم. يمسح البقية. في سؤال: لو لبس جوربين على طهارة ثم أحس بحر يمسح بقية المدة، وأيضا لو كان حتى بعد أن مسح الفوقاني لبس شرابين ومسح على الأعلى ثم أحس بحر وخلعهما، يمسح بقية المدة على الأسفل. ها؟ أي مسح. لا، ما دام خلعها إذا أراد أن يعود لبسه الثاني على على غير طهارة يجب أن يغسل. نعم. هذا محاذا يدخل في الخف المحرم، هذا ما تصح الصلاة فيه إذا كانت صورة ظاهرة. أما إذا كانت يعني بعض الصور ترى هيئة صورة ليست صورة. لا شوف، بعض الصور يكون هيئة صورة، يعني مثل هيئة إنسان لكن ليس الوجه واضح. يعني جيب الآن مثل لوحة تحصل في الشارع، عمال يشتغلون، حط لك عامل ماسك بس من غير بيان الوجه، هذه ما تسمى صورة. أو صورة وجه لكن ليس واضح المعالم، العيون والأنف، هذه ما تسمى صورة. أما إذا كانت صورة كاملة فهذه يجوز المسح عليها على الراجح، لكن على المذهب ما يصح. ها؟ إذا كان الجورب فيه خروق أو شقوق يصح المسح عليه سواء أسفل أو أعلى. نعم. تبي تسأل؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيكم، شكر الله.